السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم في وقفات مع سورة الغاشية. نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى السورة ثم نشرع يعني في التعليق عليها بما تيسر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. سورة الغاشية زي ما قلنا المرة اللي فاتت في سورة الأعلى، كان سورة الأعلى وسورة الغاشية من السور التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صلاته، حتى أنه كان بيقرأ بها في صلاة العيد وصلاة الجمعة. وحتى في رواية أنه إذا كانت الجمعة والعيد اجتمعوا في يوم واحد، يعني صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد زي ما احنا في السنوات اللي فاتت حصلت كذا مرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الصلاتين، يعني يقرأ بالأعلى والغاشية في صلاة العيد ثم يقرأ بهما في صلاة الجمعة. ده دليل على شدة أهمية المعاني اللي في سورة الأعلى وسورة الغاشية، وأهمية إن هي تطرق أسماع الناس باستمرار، وإن الناس تسمع هذه المعاني باستمرار، وإن تظل هذه المعاني حاضرة دايما في أذهان الناس وفي أذهان المجتمعات. لأن المعاني اللي في سورة الأعلى وسورة الغاشية معاني معرفة الله سبحانه وتعالى، معاني الدار الآخرة والجنة والنار والتزكي ونصرة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، هذه المعاني لو غابت تفسد البلاد وتفسد ويفسد العباد. وده طبعا برضو بيدل ان في نوع من الترابط ونوع من التكميل الصورتين لبعض، وان في ترابط بين سورة الأعلى وسورة الغاشية في المعاني التي تقررها كل سورة منهم. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية، خبر يوم القيامة، يوم القيامة الذي يغشى الناس بما فيه من أهوال وشدائد ويغطيهم فلا يجدون عنها منجا. معنى الغاشية الشيء اللي بيغشى الناس ويغطيهم، شدة الأهوال وشدة المواقف، موقف شديد وموقف يعني رهيب، مشهد يوم القيامة والمشاهد اللي بتحصل في يوم القيامة، وحتى زي ما كنا قلنا في سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق، من أراد أو من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رائعين فليقرأ هذه السور، تشاهد المواقف والمشاهد اللي بتحدث في هذا اليوم، يوم شديد يغشى الناس بأحواله وشدائده. وحتى الكلام هنا كلام الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم جاء في سورة الاستفهام، انه هل اتاك حديث الغاشية؟ زي ما حد يجي يقول لك انت سمعت اللي حصل لفلان، سمعت خبر كذا. فده يقول ان ده استفهام للتهويل والتعظيم لهذا الامر العظيم ولحديث الغاشية، والتشويق برضو لمعرفة ايه هي الغاشية، وهيأتي بعد كده ان شاء الله توضيح هذا الامر والتعظيم لامر حديث الغاشية واتيان اللفظ بهذا الاستفهام للتهويل وللتعظيم. ده في دليل حتى زي ما كان اظن دكتور احمد عبد المنعم هو اللي قال جزاه الله خيرا، انه لابد ان يكون يوم القيامة وحديث يوم القيامة وحديث الغاشية وذكر الدار الآخرة محور رئيسي من محاور حديثنا ومجالسنا، وانه يكون لها وزن كبير في كلامنا عشان مجالسنا لا تتحول الى مجالس لغو، وزي ما هيأتي لا تسمع فيها لغيب. فيجب ان الدار الآخرة تكون حاضرة في كل مجالسنا وفي كل حواراتنا وفي كل احاديثنا، كما في حديث حنظلة قال نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين. ان دي كانت اغلب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واغلب مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته رضوان الله عليهم، كانت لا تخلو من ذكر الآخرة ومن ذكر الجنة والنار. فكان الصحابة من كتر ما بيسمعوا الجنة والنار عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يرونها رأي العين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه المجالس دي لم تنتهي ولم تقف، بل اللي عايز يرى الآخرة رأي العين فليقرأ هذه الصور وليقرأ القرآن وليقرأ أوصاف الآخرة وأسماء الآخرة في القرآن، وهو هيعلم وهيرى الآخرة رأي العين، وهيفتح له في فهم هذه الآيات وفي تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وفي رؤية هذه المشاهد وكأنه يراها بعينه. وده اللي بيدفع الإنسان إلى العمل زي ما هيأتي معنا. قال هل أتاك حديث الغشية؟ حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة تقرأ هذه السورة، تقرأ هل أتاك حديث الغشية، فقام يستمع صلى الله عليه وسلم وقال نعم قد جاءني يا رب حديث الغشية. ده أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن، يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأن في سنة أنك لما تسمع آيات القرآن تقف لتسمع هذه الآيات تتدبر فيها، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنك يبقى عندك حس أنك لما تسمع آية من آيات الله أو تسمع تلاوة جميلة لحد وانت ماشي في الشارع أو وانت معدي في التايم لاين حتى في تويتر ولا فيسبوك ولا أي حاجة وعد عليك تلاوة، تقف تسمع هذه الآية، تغمض عينك وتتدبر هذه الآية وتحاول أنك تعيش مع هذه القراءة. ده بيكون فتح من ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان، أنه ممكن يفتح لك بمعاني جليلة في تلاوة عابرة كانت معدية قدامك وانت عديت المعنى ده أو عديت الأجر ده لمجرد أن انت مش مهتم أنك تسمع ده دلوقتي. وتسمية يوم القيامة باسم الغاشية في النوتون ده إشارة أن دي الغاشية الحقيقية، أنه دي اللي هتنبه الغافلين في دنياهم عن اتباع الحق. في ناس الله سبحانه وتعالى وصفهم أن هم على أبصارهم غشاوة، ووصفهم الله سبحانه وتعالى حتى في سورة نوح قال على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. حط استغشوا ثيابه وغطى نفسه بثيابه عشان ما يسمعش كلام ربنا سبحانه وتعالى. في ناس في الدنيا تغشي أنفسها بأنفسها، فتأتي الغاشية لتنبه هؤلاء من غفلتهم وتكشف عنهم هذه الغشاوة وتجعله يرى ما كان مستكبرا عن رؤيته في الدنيا. الغاشية بتفعل هذا كما قال سبحانه وتعالى في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك، الغطاء اللي انت كنت حطه على نفسك عشان ما تسمعش آيات ربنا وعشان ما تتبعش الحق، الله سبحانه وتعالى يكشف عنك هذا الغطاء يوم القيامة. فبصرك اليوم حديد، هتشوف كل حاجة، كل اللي ما كنتش عايز تشوفه في الدنيا، كل اللي ما كنتش عايز تسمعه في الدنيا هتسمعه وتراه يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى حين تأتي هذه الغاشية. وحتى ده يدل عليه الإثار لفظ في الآيات القادمة قال وجوه يومئذ خاشعة ووجوه يومئذ ناعمة. فالوجوه اللي كانت بتغشى والأبصار والأسماع اللي في الوجوه اللي كانت بتغشى في الدنيا ستنزع عنها هذه الغشاوة يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. في تقسيم هيحصل في هذا اليوم، في قسمة ثنائية لا ثالث لها في يوم القيامة هتحدث. هل أتاك حديث الغشية؟ وجوه يومئذ خاشعة ووجوه يومئذ ناعمة. فكل إنسان ليه وجهة في الدنيا، وليه اتجاه بيمشي فيه، وليه أهداف بيتحرك عشانها في الدنيا. وهذه الأهداف وهذه الوجهة التي يتوجه الإنسان إليها في الدنيا هي اللي هيكون عليها حاله في الآخرة، اللي كانت وجهته في الباطل والاستكبار على الحق وعداء الدين والتسلط على أهل الإيمان. هذا الإنسان هيخشع يوم القيامة وهيذل وهيغشى سواد وغبرة، كما قال تعالى في سورة عبس: ومن كانت وجهته وتعبه ونصبه وبذله وتضحيته في الدنيا، كل وجهته في الدنيا وكل توجهه في الدنيا كان ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، ده هينعم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناعمة، هينعم يوم القيامة وهيرضيه الله سبحانه وتعالى، وسيبش وجهه ويضحك ويستبشر كما جاء في أوصاف أهل النعيم يوم القيامة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. في هذا اليوم حينما تأتي هذه الغاشية تخشع وجوه الكفار وتذل في هذا الموقف. وعاملة النصبة يعملون أعمالا شاقة متعبة، هيجروا السلاسل وهيجروا الأغلال وهيؤمروا بصعود الجبال، أعمال متعبة وشاقة سيؤمرون بها في نار جهنم. تصلى نارا حامية، هيخش نار شديدة الحرارة هتشوي هذه النار، هتشويهم وتشوي وجوههم بحرارتها. تسقى من عين أنية، الملائكة تسقيهم يوم القيامة من عين شديدة الحرارة، ماءها شديد الحرارة. مجرد انك تشربه او مجرد ان هو يقرب حتى من وجهك بس يسقط، والعياذ بالله من ذلك، على وجوههم هم. مجرد ما تقترب ماء هذه العين من وجوههم يسقط لحم وجوههم من شدة حرها، من شدة حرارتها. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ضريع النبات اللي فيه شوك، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمنهم ولا يترفه به ولا يحس الطعم ولا يغني من جوع ولا حتى هيسد رمق جوعهم. وهذا الجزاء، هذه المعاني، ده من جنس أعمالهم في الدنيا، إنه ده اللي كان بيعمله في الدنيا، فجوزي من جنس عمله. وجوه يومئذ خاشعة، دول في الدنيا، هؤلاء الكفار في الدنيا قبل هذا اليوم العظيم وقبل هذه الغاشية لم يخشعوا لله سبحانه وتعالى، لم تخشع وجوههم لله، لم يسجدوا لله سجدة، لم يغبروا أوجههم في التراب لأجل الله سبحانه وتعالى وفي الصلاة، ما خشعتش وجوههم في الدنيا. فتكون وجوههم يوم القيامة خاشعة ذليلة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كنت بتدعى إنك تسجد في الدنيا وتدعى أنك تخشع ويخشع وجهك لله سبحانه وتعالى في الدنيا، فلم تفعل ذلك، فكان جزاؤك يوم القيامة أيها الكافر من جنس عملك، فيكون وجهك يوم القيامة خاشع ذليل صاغر في هذا الموقف. ويضاف حتى إلى هذا الخشوع وهذا الذل حسرة لا تنفع في مثل هذا الوقت، ولا تحين مناص ولا تحين مندم، مفيش مساحة أنك تندم وتعود إلى الدنيا لتعمل فيها أو تنفق أو تؤمن بالله سبحانه وتعالى أو تسجد لله سبحانه وتعالى سجدة، ما عادش في مساحة لده في هذا الموقف. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كان كل عمل هؤلاء في الدنيا وتعبهم ونصبهم كان للدنيا وفقط، ما كانش في عمل من أعمالهم في الدنيا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ولا يبتغي به مرضات الله سبحانه وتعالى. كان كل همه، ونؤكد كل همه مش بعض همه، كل همه في الدنيا كان جمع الدنيا والتلذذ بها وفقط، ما فيش حاجة تانية، لا ينظر أصلا إلى الآخرة ولا إلى الله سبحانه وتعالى ولا إنه هيقف في موقف يحاسب فيه على أعماله، لا ينظر إلى كل هذا. فيكون يوم القيامة جزاؤه من جنس عمله. قال الله سبحانه وتعالى عن الذي أوتي كتابه بشماله في سورة الحاقة، قال: يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، كل اللي تعبت عشان اجمعه في الدنيا، وكل اللي نصبت واتبهدلت في الدنيا عشان اجمعه وعشان اثبته في الدنيا، الملك والنعيم والفلوس واللذة بتاعت الدنيا دي كلها، اجتهدت طول حياتي وكنت بتعب طول حياتي عشان اجمع هذه الامور واثبتها، وفي الاخر ما اغنت عني، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فيقول الله سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هيجر هذه السلاسل وهيجر هذه الأغلال وهو في نار جهنم، وهيؤمر بالأعمال الشاقة يوم القيامة، لأنه لم يعمل في الدنيا ولم يتعب في الدنيا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولما كان هؤلاء أو لما كان أولئك الكفار أولئك الكافرون آثروا الحياة الدنيا زي ما كان في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال لما آثر هؤلاء الحياة الدنيا والتلذذ بها وببرد العيش في الدنيا والأكل من طعامها، ألذ الطعام وأحلى الشراب، وكان كل اهتمامه منصب على هذه الأمور فقط وهذه الملذات فقط كالبهائم والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من هؤلاء. كانوا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يعبدونه، فكان جزاؤهم في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يسقون يوم القيامة من عين من شدة حرارتها، زي ما قلنا إذا قربت من وجوههم سقط لحم وجوههم، وإذا شربوا منها قطعت أمعاؤهم، ويأكلون ليس لهم طعام إلا من ضريع. يعني حتى في التعبير بالآية ليس لهم طعام، فالإنسان هي خلاص هيفقد الأمل في مسألة الطعام دي تماما، فيقول إلا، فالكافر تحسه هيستبشر كده: إذا في طعام أو أي حاجة تسد الرمق. قال: إلا من ضريع، هيأكل شوك من النار والعياذ بالله، نبات فيه شوك من النار. ده بعضهم يقول إنه مثل ضرب لهذا الطعام، بعضهم يقول إنه لا، حقيقة هيأكل نبات في النار في شوك من النار. هذا النبات إن عدمت كل فائدته، أو هذا الطعام اللي هيأكلوه الضريع اللي هيأكلوه ملوش أي فائدة إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. كان في الدنيا بيأكل الطعام إما عشان يتلذذ بيه وعشان يشبع، ففي يوم القيامة ليس له طعام إلا من هذا الضريع، هيجي يأكله لا هيشعر فيه بتلذذ ولا هيشعر بطعمه أصلا، ولا هيحس إنه بيأكل شيء يسمنه ويرفهه ويحس ان هو عايش في رفاهية، ده مش موجود، ولا يغني من جوع، ولا حتى هيكفي الانسان في جوعه ويشبعه بس ان هو يصبر ويسد الطاقة اللي الانسان بيروح منها ويردله صحته، ده مش موجود، لا يسمن ولا يغني من جوع. فتصور ان هذه الصور، هذا العذاب التفصيلي لهؤلاء الكافرين اولئك الكافرين، وتصور انه الله سبحانه وتعالى، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن أنزل هذا الكلام وأن أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار، وأن أعلمنا وأخبرنا إن ده هيكون جزاء الكافر يوم القيامة، عشان الإنسان يكون على بينة من أمره، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إنه الكافر لما يسمع هذه الآيات ويسمع هذا التفصيل في العذاب المفروض إنه ينتبه، زي ما يأتي معنا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. المفروض أنه ينتبه لمسألة الآخرة ومسألة الحساب ومسألة الجزاء، ويبحث عن الحق ويبحث عن اتباع هذا الحق في الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مطبوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ودي سنة القرآن في مسألة ذكر النعيم والعذاب، إنه لما يأتي عذاب أهل النار ويأتي جزاء الكافرين في الآخرة القرآن يقرن معه جزاء المؤمنين. وده هنا في معنى برضو لطيف، زي ما الكافر بيسمع هذه الآيات فالمفروض إنه ينتبه من غفلته، المؤمن برضو لما بيسمع أول سورة الغاشية بيخاف، يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى أن يكون مع أولئك في هذا العذاب الشديد. فكأنه بعد ما قرأ هذه الآيات: يا رب طب أنا يعني أهل الإيمان، أهل النعيم اللي تعبوا في الدنيا ابتغاء وجهك، اللي كانوا في الدنيا مش كل همهم الدنيا، دول هيحصل فيهم إيه؟ هل هيكونوا زي دول؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة. فالمؤمن يستبشر، يأتي لما يأتيه نعيم أهل الجنة وفلاح وجوههم ووجهتهم في الدنيا، وإن هو هيرضى عن سعيه وبذله، يزداد فرح ويزداد حماسة ويزداد همة إنه يسعى أكثر ويبذل أكثر لله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. الله سبحانه وتعالى قال لسعيها راضية، وزي ما قلنا في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كنا قلنا إنه ما فيش تزكي بغير عمل وبغير سعي وبغير بذل للوقت والجهد والجهد والمال. ما فيش حاجة اسمها إنك تقول أنا إنسان مؤمن وتيجي تبص على حياته تلاقي ما فيش أي عمل من أعمال الإيمان في حياته، ولا أي نوع من أنواع الإيمان، ولا ما بيحافظش على الصلاة في وقتها، ممكن ما بيصليش أصلا، وبعدين في الآخر يقول لك أنا مسلم. الإيمان، الإنسان المؤمن، الإنسان الذي يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ويبتغي أن يكون من أهل هذا النعيم في الآخرة، لا بد له من سعي ولا بد له من بذل في حياته. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة. ظهر عليها النعمة حسن والجمال والبهاء وأثر النعيم اللي هم فيه، زي ما في الحديث: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ نفسك في حاجة تانية تزداد فيها من نعيم؟ فيقول أهل الجنة، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا يا رب، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ هو في نعيم أعلى من ده يا رب؟ إن أنا وجهي يبقى في هذا البياض وفي هذا النعيم وفي هذا الفرح والجمال، وإن أنا أدخل الجنة وأدخل نعيم الجنة وأخرج، وإن أنا أكون نجوت من عذاب النار، وأنك يعني نجيتني من عذاب النار برحمتك. ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف عز وجل سبحانه وتعالى الحجاب: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذه تكون وجوه المؤمنين يوم القيامة، ليست كوجوه أولئك الكفار، وجوه خاشعة ذليلة صغيرة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، راضين عن هذا السعي الذي سعوه في الدنيا، العمل، كل العمل اللي عملوه في الدنيا يرضون عنه يوم القيامة، ويحمدون الله عز وجل على ثوابه وجزائه لهم بهذه الأعمال. ما كانوش زي أولئك الكافرين، عملوا ونصبوا في الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادته، وكانت كل أعمالهم يبتغون بها وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه ورضاه، زي ما في حديث سيدنا عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد من الناس شيئا. كانوا لما بيفرغوا من عمل ينصبوا في الآخر، فإذا فرغت فانصبوا إلى ربك فارغب. حياتهم وأيامهم وأوقاتهم تتقلب بين قراءة القرآن وقيام الليل وقضاء الحوائج والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى آخر هذه العبادات، حتى في طلب الرزق وفي طلب المعاش وأعمال الدنيا كانوا ينمون فيها نوايا حسنة ويبتغون بها وجه الله سبحانه وتعالى، إن هو يضع اللقمة في امرأته، أو إن هو لا يضيع من يعول، أو إن هو يجمع المال لينفق منه في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان حتى في عمله وشغله الدنيوي بينوي نية صالحة لله سبحانه وتعالى لسعيها راضية. والدكتور أحمد المنعم كان ليه كلمة: إنه زي ما أهل الباطل بينصبوا في الدنيا في محاربة الدين وأولياء الله سبحانه وتعالى، وده اللي فيه ارتباط بالصور اللي فاتت، صورة البروج والطارق والأعلى، إنه هيتعبوا وهينصبوا وهيبذلوا من أوقاتهم وأموالهم وأعمارهم في محاربة دين الله وفي محاربة أولياء الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يسعى قدام ده سعي مقابل لهم، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسعى في نشر الدين في الناس ويسد ثغور هذا الدين لسعيها راضية. وكان ثواب هؤلاء أيضا زي ما كان الكافرين ثوابهم من جزاءهم من جنس أعمالهم، كان ثواب هؤلاء المؤمنين من جنس أعمالهم لما كانوا في الدنيا راضين بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كان يقول كل ده في كل صباح وفي كل مساء، لما كان ده حالهم في الدنيا وكانوا يرضون الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، الله سبحانه وتعالى يجازيهم بذلك يوم القيامة برضاه، رضي سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم في الآخرة. فقال في جنة عالية. لما خالفوا الكفار الذين كانت كل همامهم في الدنيا، كل همامهم كانت دنيوية، كانت للدنيا وفقط، فهؤلاء المؤمنين خالفوهم وجعلوا صرفوا أنفسهم عن هذه الدناية وهذا اللهو واللعب وتضيع الأوقات والحرص الزائد عن حده على الدنيا، صرفوا أنفسهم عن هذه الدناية ورفعوا همامهم. كان بيرفع همته إلى الغاية الأعظم وإلى المقامات العالية في دين الله سبحانه وتعالى، كان بيدور على أحسن عبادة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كان بيسمع الآيات، يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، يشوف أعلى المقامات، الصبر على الدين والبذل في العبادة، بيسعى أنه يعمل أقصى حاجة يستطيعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كان بيعمل كل اللي يقدر عليه في الدنيا، وهمته عالية في دين الله سبحانه وتعالى وفي العبادة وفي الطاعة وفي مقامات الإيمان. فلما كان ده حالهم في الدنيا وإن هم في علو عن أمور الدنيا وعن هذه الدناية، الله سبحانه وتعالى أورثهم في الآخرة الجنة العالية. واللي كانت دي حاله في الدنيا يصرف نفسه عن الدناية ويرفع همته إلى الغايات والمقامات العالية، ده لم يكن يخوض مع الخائضين في كل شيء. أي موضوع يتفتح على السوشيال ميديا تلاقيه دخل واتكلم وقال رأيه ويقعد يقول أي كلام ويقعد يخوض في سيرة فلان ويتكلم عن فلان. ما كانش بيخوض مع الخائضين زي ما في سورة المدثر وكنا نخوض مع الخائضين. كان بيترفع عن اللغو ومجالسه وأهله، ما كانش يحب يقعد في مجالس فيها لغو. لذلك كان من جزائهم في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى في جنة عالية لا تسمع فيها لغي. وزي ما في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. لما يجي يخاطب واحد من أهل الجهل ما ينشغلش بيه، حد بيصرفه عن دينه أو حد بيدعوه إلى معصية أو بيشتمه أو بيسبه، قالوا سلام يا عم، شوف مصلحتك، أنا ما لأن لو خضت معاك هبقى دخلت، هبقى نزلت منزلتك، هبقى نزلت درجة في التعامل معاك. وبعدين ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف عباد الرحمن ثم قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. بيكرم نفسه وينزه نفسه أنه يخوض في هذا اللغو مع هؤلاء. فكان جزاؤهم في يوم القيامة أنه لا يسمع كلمة واحدة فيها لغو أو باطل في هذه الجنة العالية. فجنة الله سبحانه وتعالى جنة طيبة، كل ما فيها طيب، وهي دار السلام والأمن كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم فصل الله سبحانه وتعالى في أصناف نعيم هؤلاء في الجنة وما يجد فيها أهلها، فقال فيها عين جارية، عين الماء التي تجري على الأرض من غير أخدود. هتبص تلاقي المية بتجري على الأرض كده، ما فيش أخدود، ما فيش زي عندنا كده في نهر النيل ولا غيره، هتلاقي فيه أخاديد بتجمع المية، لا دي بتجري كده في الهواء من غير أخدود. فيها سرر مرفوعة، سرر عالية يجلسون عليها ويضطجعون ويقعد مرتاح ينظر إلى النعيم اللي حوله والملك اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه إياه جزاء على أعماله في الدنيا. هذا هو النعيم، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أكواب الشراب جاهزة عنده، إذا أراد أن يشرب من أي شيء يخطر بباله يجد الشراب في يده، وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، الوسائد والمخدات ومرصوصة في كل جنب يتكئ عليها، وزرابي مبثوثة، البسط أو في لغتنا عن السجاجيد كتير ومفروشة في كل مكان، منتشرة مبثوثة منتشرة في كل مكان. ودي كانت أعلى صور الرفاهية عند العرب، وده مجرد تقريب بس للصورة، وهذه الأوصاف مجرد تقريب، وإنه عشان الإنسان يتخيل، ذهن الإنسان بس يتخيل جزء صغير جدا من النعيم الذي يجده المؤمن يوم القيامة في الجنة. فالجنة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل اللي انت تخيلته ده من النعيم ده ليس شيئا فيما ستراه وفيما ستعيشه يوم القيامة من النعيم. وقال الله سبحانه وتعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أي شيء نفسك تشتهيه في الجنة فهو لك، وأي شيء تلذ عينك وتسعد عينك بالنظر إليه الله سبحانه وتعالى يرزقك إياه في الجنة. ده نعيم أهل الجنة، فيها جنة، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيل مفتوثة. ده نعيم أهل الإيمان ونعيم أهل الجنة. الناس اللي على عكس الكفار غبروا وجوههم في الدنيا في سبيل الله سبحانه وتعالى، بذلوا كل شيء لنصرة دين الله سبحانه وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، كانت قلوبهم بتتألم وجوارحهم بتتألم في سبيل الله سبحانه وتعالى، في العبادة وفي الجهاد في سبيل الله وفي نصرة الدين، تعبوا ونصبوا وكابدوا المشاق في عبادة الله سبحانه وتعالى. ما كانش كل همهم الدنيا زي الكافر، كان أكبر همهم دينهم والدنيا تبعتهم وتبعت دينهم على ذلك. لما جعلوا الدين هو غايتهم جعل الله أو جاءتهم الدنيا وهي راغمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كان شغلهم الشاغل في الدنيا هو الله سبحانه وتعالى وعبادته واليوم الآخر، كانوا بينظروا إلى هذا النعيم الزائل الفاني، ولا كانوا بينظروا إلى برد العيش والترفه في الدنيا زي ما كان ينظر إليها الكفار. كان نظرهم إلى النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع وبرد العيش بعد الموت، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو أصحابه وأمته من بعده في الحديث: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة فيه، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. أنا البرد العيش والرفاهية والنعيم أنا أطلبه يا رب بعد الموت، ليس لي في الدنيا حاجة. كأن الآيات دي بهذا التفصيل في النعيم وهذه المشاهد المفصلة تقول لهم لا تعب ولا نصب بعد اليوم، جاء وقت الراحة، كل التعب اللي تعبته في الدنيا جاء الوقت انك تتنعم به وتأخذ ثوابه وجزاءه. وزي ما قلنا في أول السورة لما الله سبحانه وتعالى ذكر مشاهد العذاب لأهل الكفر وصور العذاب التفصيلية ليهم اللي تشمئز منها النفس وتهلع منها النفس السوية، جه السؤال عن أحوال هؤلاء والإنسان اللي بينكر هذه الأمور وينكر البعث والحساب وينكر أن له ربا وإلها مالكا خالقا سبحانه وتعالى، سؤال توبيخ وإنكار: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سؤال في إنكار لحالهم وتعجب من حالهم، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إزاي تنكر هذه الحقائق البينة، إزاي تنكر هذه الدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى البعث والحساب اللي مبثوثة في كل مكان حولك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ ما فيش جهة من الجهات حواليك إلا وفيها آية ودليل على توحيد الله سبحانه وتعالى، على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبثا ولم يخلق الناس سدى ولم يتركهم هملا. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة ولغاية، وكان متصور أنه لما يسمع هذه الآيات اللي فوق الوجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، كان متصور أنه هو هذه الآيات تحفزه وتشجعه أنه هو يستدل على الحق ويبحث عن الحق. فقال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فلا ينظرون نظر اعتبار وتفكر وتأمل يبحث عن الحق ويستدل على الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته بخلقه. أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات العظيمة، إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل اللي هي أموالهم ورواحلهم وأول حاجة كانوا بيركبوها وأهم حاجة كانوا بيركبوها في كان بيركبها العرب: لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الإبل وهذه الأنعام كيف خلقها الله سبحانه وتعالى بهذا الكبر وهذه العظمة وفيها كل هذه المنافع، وإزاي ذللها وسخرها لكم مع كبر حجمها ده وشدة قوتها، الله سبحانه وتعالى ذللها لكم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. ما كنتش هتطيق أصلا إنك تذللها أو تتعامل معها أو تركبها، كنتش هتعرف. الله سبحانه وتعالى هو الذي ذللها وسخرها لك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ هذه السماء العظيمة كيف رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد؟ كما قال سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. السماء فوقهم، فوقك أنت شايفها ليل نهار، في الحضر وفي السفر اللي بنزل منها رزقك وبتهتدي بنجومها في طرقك. أفلا تنظر إلى هذه السماء فتستدل بها على الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته؟ أفلا ينظرون إلى الجبال وإلى الجبال كيف نصبت، كيف أقام الله سبحانه وتعالى بهذا الارتفاع وهذا الشموخ والثبات وجعلها رواسي للأرض أن تميد بهم، وبعضهم حتى بيتخذها مساكن وكهوف ويستترون بها من الحر والبرد والعدو. قال سبحانه وتعالى في سورة النحل وجعل لكم من الجبال أكنانا. أفلا ينظرون إلى هذه الجبال؟ أفلا ينظرون إلى هذا الخلق العظيم وإلى الأرض كيف سطحت، كيف بسطها الله سبحانه وتعالى ومهدها لهم وهيئها لهم إنك تسكن فيها وتعيش فيها وتبتغي رزقك فيها، وإزاي الله سبحانه وتعالى جعل فيها سخرها أن تخرج الأكل اللي بتاكله والمرعى اللي بترعاه أنعامك. أفلا تنظر إلى كل هذه الدلائل وكل هذه المخلوقات؟ ثم قال سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر. فإن لم ينظروا إلى كل هذه الدلائل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى البعث وعلى الجنة والنار وعلى الحساب، إن لم ينظروا إلى كل هذا ويستدلوا بها على خالقهم ولم يسمعوا آيات الكتاب التي تتلوها عليهم. فذكر إن نفعت الذكرى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وننصرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. إن لم ينظروا إلى هذه المخلوقات ولم يسمعوا آيات الكتاب التي تتلوها عليهم فيؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويؤمنوا بما جئتهم به من عند الله، فذكر إنما أنت مذكر. ده بيان لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مهمة كل داعية من بعده صلى الله عليه وسلم إنه يظل يذكر الناس، لا ييأس أبدا من إعراض الناس وإصرارهم على الكفر أو عنادهم وجحدهم لآيات الله سبحانه وتعالى ولنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. لا تجعل ذلك صدا لك عن التذكير وأن أنت تحافظ على وظيفتك وتستمر فيها. ليس عليك، الله سبحانه وتعالى يقول لنا ليس عليك أي تبعة من أن هم ما سمعوش أو ما أصغوش أو ما اتبعوش الحق الذي جئتهم به. وظيفتك ومهمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يخبره الوظيفة التي بعثتك بها أن تذكر وتبلغ، وأن يظل هذا التذكير وهذا البلاغ مستمر دائم مهما كانت الظروف ومهما كانت استجابة الناس ليك. لست عليهم بمسيطر، الله سبحانه وتعالى لم يسلطك على الناس لتحملهم على الدين وتكرههم على الإيمان. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة الداعية من بعده التذكير وفقط. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الداعية لازم ينتبه هنا مسألة أنه مش مطالب بنتائج الدعوة، بنتائج دعوته أنك بتقول الحديث وبتخبر الناس بالآية وبتعلم الناس كلام ربنا وبتتلو على الناس آيات الله سبحانه وتعالى وملكش دعوة إلا هيحصل، ملكش دعوة كم واحد هيسمع، ملكش دعوة كم واحد هيستجيب، ما فيش في الآخر الشهر حد هيجي يطلب منك تقرير شامل عن دعوتك والإحصاءات وكم دعيت كم واحد وفي كم واحد شافك وكم واحد عمل لك لايك وكم واحد أسلم وكم واحد كفر وكم واحد اهتدى. ده مش مطلوب من الداعية، مش مطلوب من الإنسان المؤمن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنه يستنى نتائج هذه الدعوة ويكون أصلا ناظر ليها وإن هو مهتم إن حاجة منها ترجع له. سمعك واحد، سمعك اتنين، سمعك عشرة، سمعك مية، استجاب لك واحد، استجاب ما استجابلكش حد خالص، مش مهمتك ومش مسؤوليتك. قال الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. انت مش مرسل عشان تحفظ عليهم أعمالهم وتحملهم على الإيمان. إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. مسألة الخوف على الناس ورجاء إيمانهم ممكن يحمل الداعية أنه يدخل في هم وغم وأمور لا طاقة له بها، وحاجات يعني انشغاله بيها ليس من ورائها طائل وما فيش من ورائها فايدة أصلا. تشغل بالك بهذه الأمور ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، نبي ومعه رهط ومعه قوم كاملين، النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. دول الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى وأرسل إليهم من فوق 7 سماوات. انت تشغل بالك ليه مين اللي هيتبعك ومين اللي هيسمع كلامك ومين اللي هيستجيب؟ الحديث اللي بتكتبه على هنا في تويتر مثلا او بوست بتنزله تدعو الناس في الله وتامر بالمعروف او تنهى عن المنكر، او حد كلمته في الشارع او اخوك او اختك او اهلك، كل هذه الامور انت مطالب انك تدعو هؤلاء الناس وتذكرهم وتامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بالحكمة طبعا وبالموعظة الحسنة، لا إشكال في ذلك، لكن أنت مش مطالب إن هو يسمعك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. تصور واحد يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى 950 سنة وفي الآخر وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ومن آمن وما آمن معه إلا قليل بعدها بأيدي. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولعل برضه زي ما كنا بنقول في أول الكلام إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الأعلى وسورة الغشية في المجامع وفي الأعياد وفي الجمع، ممكن يكون يعني إيه ده يعني إيه ممكن كلام من كيسي كده بس يعني ربنا ييسر وما يبقاش غلط يعني بإذن الله، ممكن يكون معنى أحد الحكم أو إحدى الحكم من وراء هذا هذا الأمر وأسباب كثرة القراءة دي إنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول للناس في كل تجمع، المسلمين اتجمعوا في يوم الجمعة في عيد الأضحى في عيد الفطر، يقول لهم كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اللهم هل ذكرت؟ فذكر في سورة الأعلى، فذكر إن نفعت الذكرى، وهنا فذكر إنما أنت مذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبرئ ذمته صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كثير مجتمعين وراء سيدنا أبي بكر رضي الله عنهم يأمهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم هل بلغت؟ يعني صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا وذلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واجمعنا به في مستقر رحمتك. كان يكثر صلى الله عليه وسلم من قراءة هاتين السورتين على الناس، وقد يكون هذا المعنى إحدى الحكم من وراء هذه القراءة. وكان لما ابن عاشور نبه هنا تنبيه سريع يعني انه الايات اللي نزلت في هذا المعنى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، مش معناها انه ينتشر حاله من ان صح التعبير يعني شيوله الدين في المجتمعات المسلمه، وان كل انسان اي حد يرتقي ليه ان هو يعمل اي حاجه يعملها واي انسان يفعل ما يريد. لا، في نظام ضابط للمجتمع المسلم، ده ليه مقامات معينة في الدعوة ومقامات معينة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تعرف من أماكنها يعني. لكن الآية هنا دي بترفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدعاء إلى دين الله سبحانه وتعالى، إنه نفسك تطمئن إنه مش عليك حاجة. الناس لم تدينت من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. الناس تدينت انتفعت بالتذكير لم تنتفع. هذه الآيات متعلقة يعني ايه بعضهم يقول بالأحكام الأخروية بس، وده يعني أمر ايه قلنا ننبه عليه برضو عشان محدش يظن انه ده معناه ان اي حد يفعل ما يشاء وانك ملكش دعوة. لا، انت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر الناس، وان المجتمع المسلم لازم يضبطه أمور معينة وضوابط معينة جاء بها الشرع. ومش معنى انك مذكر فقط وانك لست عليهم بمسيطر انه من لم ينتفع بالذكرى دوت خلاص ما ليس عليه شيء ولا يؤاخذ بذلك، لا، هيعاقب عليه. قال تعالى: الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. انت ممكن ما يبقاش مطلوب منك انك تحمل الانسان على دعوتك وانك تجيبه تكربكه عشان يسلم معاك، لا، مش ضروري، لكن هو يجب ان يعلم انه في الاخره من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من أعرض من تولى لأعرض عن التذكر وتركه وكفر بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن به، فالله سبحانه وتعالى يعذبه في جهنم العذاب الأكبر الذي لا أكبر منه. العذاب الأكبر مفيش أكبر من هذا العذاب. والذي جاء بعض أو جاءت بعض صوره في أول السورة زي ما اتكلمنا، وده من الله سبحانه وتعالى لهذا الكافر. ده ليس إهمالا من الله سبحانه وتعالى للكافر ولأحواله، ولكن ده إمهال من الله سبحانه وتعالى يمهل للظالم. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وده مش معناه أنه أفلت من العقاب. الله سبحانه وتعالى قال إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن إلينا إيابهم أي رجوعهم، إن إلينا إيابهم هيرجع لله سبحانه وتعالى ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم إن علينا حسابهم وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى ويجازيه على أعماله، كل الذي عمله في الدنيا سيجازيه الله سبحانه وتعالى عليه. إن تولوا إلا من تولى، لو تولى وحرف فطرته وتكلف حتى تولى في لفظ على وزن تفعل في شيء من التكلف، إن هو حرف فطرته وضغط على نفسه أصلا عشان يتولى ويكفر، إنه الآيات حواليه في كل مكان وهو عمال ينازع ويجحد هذه الآيات ويغشى يضع على بصره غشاوة عشان لا يرى هذه الآيات. حرف فطرته وتولى وكفر بالله سبحانه وتعالى وجحد آياته سواء الكونية أو آيات القرآن الشرعية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن استهزأ بالبعث والحساب، وإن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن حارب المؤمنين، وإن تسلط على المؤمنين، كل ذلك لن ينفعه بشيء. قال الله سبحانه وتعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وتصور أن الله سبحانه وتعالى الأعلى الأكبر سبحانه وتعالى الكبير سبحانه وتعالى تولى حساب هؤلاء بنفسه سبحانه بذاته سبحانه وتعالى. فتخيل تصور العذاب الذي سيكون هؤلاء فيه، وهذا الإياب وهذا الحساب سيكون يوم القيامة وفي الغاشية التي تغشى الناس وتغطيهم بأهوالها زي ما قلنا في أول سورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من أهل الجنة، وأن يرزقنا فردوس أعلى الجنة، وأن لا يجعلنا من أهل النار، وأن يقينا عذابها ويعتق منها رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأهلينا وأصحابنا وشيوخنا وأرحامنا ومن له فضل علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خير. لو يعني في حد عنده أي تعليق أو أي استفسار أو شيء أنا يعني نقول إن شاء الله. ده طبعا إيه زي كل مرة يعني إيه لما أقول الكلمتين دول بس عشان نبقى سمعنا قلناهم وخلاص محدش بيقول أي حاجة، مش عارف ليه الكلام ده يعني. هو يا إما الكلام واضح قوي فمش محتاج توضيح، يا إما محدش فاهم حاجة أصلا يعني وبتجاملوني أو حاجة مش عارف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.